بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب القود. قصاصتي أي أبابي هي قفك إنو قصاص تو قفك أو قصاص حق أبوياش. وبالإسناد قال: أخبرنا بشر بن خالد وهو العسكري، وأبو محمد الفرائضي ثقة يغرب، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم. قف مسلم أهدي جيس حلال ماها إلا بإحدى ثلاث: سدح الرماد مدود إنو كحلال نقنا يماهني، النفس بالنفس، النفس نفسد إنو كحلال نقنا يؤجوي بالنفس، نفسد لو قصاصا، النفس تقتل بالنفس، نفسد نفسد لو قصاصا يماهني. وأنا محل شاهد كأدماشا ويأو في الحديث القود، حديث حاكس غن قصاص، قصاص كنا آيدا وائد لاقضي النفس بالنفس بيتيري، لكن سنة النبي وحيابة بدن بي كسي بياني سي نفت النف لو قوين أيوح أي تهي وعدي لبداس النفوت تكافؤ أو كرد حيو تكافؤ. أنا وحال لغا فيري يا مركب باب القصاص يلا جوغو تكافؤ أما إسو لقنان شادا إسو لقنانتا وحال لغا فيري يا إسلام نماذا والله بدا قف هدي مدنا أو يهي مسلم كان واحد دلي كان لدلينا أو قال يهي إسو مر لقمان قف مسلم قال ما الله قصاصا لأن كفره ونقص ينقصانه حر نمدنا والغا فيريا او قفك حر هدو قف الدون الدلو ما لو قصاصا يأساقنا. طيب وحاك لو قصاصا لغا فيرينا يا قفك قاتلك وحدلي وإنونا والد او أهين كان او دلي هدو والد او يهي والد كان او حالغا وضا أصل كيسي إنو يهي أبيه دلعي واي هويدي دشعي واي أووغيس واي أييديس واي مرها دي أبئي هوي أي سوء غلان ماشا ويلكو ده لو قساسي ماي إيدان واي سبب الدنيا ده إنو إمادة أو أحايين أيغا إني أيغا الدنيا ده كبحان سبب أنو قن ماي مركزي. طيب والثيب الزاني متك يعني قراب نكاح صوم مرأي الزاني الزيني استي أصلاً وحال قدي لي لقح الثيب الزاني مرك وحال معنه وهي محسن قفك محسن كأهدي الزيني استو ويزيني دو كعداتو سيدان أركي دونو والدي لي لقحان القدي لي والرجمي رجمي قاسنا حديث النبي قاوضت المانتي صحابتنا وكل رقمين أبو بكر إي عمر إي عثمان إي علي إي دمان فقهاء المسلمين لن نواقفا مسألة مرك خلاف له ما دام أين نهين ما بل إنكيري كرب قفك إنكيرو دريق المسلمين توقع أيو خلاف سين. أول آية قرآن هاي والا نسخي قراءة أهان لكن حقون أهان وباقي محصن مركو حال إيراه ذا إسلام نمو حر نمو يو الإصابة بنكاح صحيح وينو يعني إسلام نمو شرط ما عفوا واقل ويعني محصن كوحان نقونا يقفك البالغ العاقل وينو قنقاري هي عاقل ويهي حر ويهي وأن يكون مصيبا بنكاح صحيح نكاح صحيح أنا إنه ناقو قتقي وقال ماضي islaamnimada shardi uma aha meeshan. Waa yahuuddii nebigu labadii yahuud ee iska zinaysatay waa kii rajmiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam. ayib, nikaaxaas marka saxiixa inuu wax ku taabtay ayaa la rabaa, laakiin hadduu guursaday laakiin uu yidhaahdo aniga xukuma taabanin oo naagti uma galmoonin uu dhaho, waa la aqbalayaa hadday macquul tahay. macquul marka sidee ku noqonay? muddada waa iska gaabneed, masalan ilmo ma dhalin. haddii uu yidhaahdo naagtan waa guursadeen laakiin ma taabanin, waa la yeelay, muxsan ma aha. laakiin haddaynan macquul ahayn oo naagti waa guursaday ilmay u dhashay, ma taabanin yaa ka yeelaan, macquul ma noqonaysa. waxyaabahaasa marka zaanil muxsankana warkiisu waa kaas. wataarikii diinahu, midka diinkiisa ka tegay, almufaariqi, ee faaruqay dadka muslimiinta ah, waa qofka diinta ka baxay, yani muslimnimadiisaa sugnaatay awel, markaasuu diintii iskaga baxay. ee waxyaabaha dee diinta uga baxaya ictiqaadna waa noqon kartaa, ictiqaadkana isagaa ka waramaaya maahane, qalbi wax ku jira lama fahmi. ficilna waa noqon kartaa, hadduu ficil ku dhaco uu diinta uga baxayana waa jiraa, hadal hadduu ku qowlo uu diinta uga baxayana waa jiraa. markuu diinta ka baxana xadkiisu waa dil, oo man badala diinahu faqtuluuh. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu alcalaa waaxmed bnu xarbin walafdu liaxmeda qaala xadaanaa abu mucaawiyata can alacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qutila rajulun, nin ayaa la dilay, calaa cahdi rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, waqtigii nebiga, farufica alqaatilu, kii wax dilay baa lasoo kor yeelay, ila nabiy, nebigaa loo soo kor yeelo loo keenay, fadafacahu ilaa waliyi lmaqtuul, ninkii la dilay weligiisiibuu u dhiibay. waana sidaas, xaakimku waa soo qabanaa, ninkii wax uu ka dilayaa loo dhiibaa, ayaa adiga ka taliyaa la leeyahay, xaakimkuna waa la ogaanaa. marka ayb, hadhow markay qisaas iyo gaarto, xaakimka waa qisaasa, isagoo dadkaas wakiilka ah. fadafacahu ilaa waliyi lmaqtuuli, buu u dhiibay. faqaala alqaatilu, kii wax dilay wuxuu yidhi, yaa rasuul allah, laa maya, wallaahi baan ku dhaartay, maa aradtu qatlahu, dilkiisa ma rabin, yani waa iga fakatay, ee dil uma aanan dan lahayn inaan dilo. faqaala rasuulu llahi sal allahu salam, nebigu wuxuu yidhi, liwaliyi lmaqtuul, kii la dilay, ninkii dhiiggiisa lahaayo weligiisa ahaa, ayuu wuxuu ku yidhi, amaa innahu, isagu ninkan weliga ah, amaa innahu, isaga midkan wax dilay, in kaana saadiqan, hadduu yahay mid run sheegaayo, uma qataltahu, niyow adigana aad dishid, dakhalta naara, naarad gelaysaa. masala marka in la fahmo u baahan waay arrintan. haddii dilka qofka uu dilay wax dilay uu yahay dil khata ah, dil kama ah oo khata ah, haddii uu yahay qofka wax laga dilay, xaq uma laha inuu qisaasto, waayo qisaastu camdiga bisay gashaa, shibhu camdiga iyo khata'a qisaas ma gasho. haddii uu yidhaahdo waa dilay, uu sidau rabaa u dilay, waa la ii dilaa, haddii uu yidhaahdo naaruu ku galaa midkan, waayo qofkaani in la dilaa ma mudnaynba. dilka camdigaana marka waa waxa laga helo ficil iyo qasad oo tacyiina iyo aalad wax disho inuu ku dilo, saddexdaas. ficilkii waa sameeyey, qasad oo tacyiinkii waa jiraayo, ninkaas oo ula dan lahaay waxaan, aaladda oo wax ku dilayna waa aalad wax dilayso, ama xabad ha ahaato, ama tooreey ha noqoto, ama bur ama dhagax madaxa looga dhuftay ha noqoto, wax wax dilo un inuu ku dilo. ayib, saddexdaas marka la helaa waa camdi. khatuuna waxa uu noqonayaa wax wax dilo qasadkaa ka maqan, ficil uu sameeyey wax wax dilo isticmaalay laakiin qasadaan jirin. qasadku macnaha waxa weeyaan ninkaas ulama uunan rabin waa uga noqotay shibhu camdigana waxaa ka maqan aaladii wax dilaysay. ficlee qasadaa la helay laakiin wuxuu ku dhuftay badanaa looma dhinto, dharbaaxuu ku dhuftay, ul yarow qaatay oo jilicsan oo serbi ah waa ku dhuftay, tii siyaaba gasho waa dhintay adigoo ku sababsaday marka shibhu camdi. marka qofkii aan kas wax u dilin in la dishaama bannaano qisaasta marka camdiga keliya unbay ku dureereysaa. ayb fakhallaa sabiilahu, jidkiisiiba u banneeyey. qaala wuxuu yidhi wa kaana maktuufan, wuxuu ahaa marka ninku nin garba duuban, biniscatin suun lagu garba duubay, inta labada gacmood gadaal laysugu xirayaa suun gacmihii inta looga xiray baa lasoo ninkaasuu u xirnay waay macnaha waa jeebaysnaay. fakharaja yajuru niscatahu, waa baxay isaga oo ee wixii uu ku xirnaa jiidayo. fa summiya, waxaa lagu magacaabay dan niscati, ninkii magaciisa dan nisca ayaa loogu naanaysay. markaa qisaastu khata'a inaynan gelin ayaa laga qaadanaa, laakiin camdiga waa geli. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa isxaaqu can cawfin alacraabi wa cawf bnu abi jamiila can calqamata bni waa'ilin alxadrami. طيب عن أبيه قال ووائل بن حجر جيء بالقاتل الذي قتل كي وحد ليبا النبي قال له ليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول كي الذي لي ولي سيبا أليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي والحكير أتعفو مع فينيسة قال قال لا ما يبو يري قال أتقتل ما ديليسا قال نعم بو يرها قال اذهب تك اسكتك فلما ذهب مركو تك دعاه وأياري قال وحو يري أتعفو معفينيسا قال لا ما يبو يري قال أتأخذ الدية الدية مقاذنيسا قال لا ما قال أتقتل ما ديليسا قال نعم سدح خيار وامر إنو ديشو inuu diyo ku cafiyo inuu iska cafiyo waxbaan laga qaadin. qaala dhahab tag buu yidhi falamaa dahaba qaala amaa innaka adiga in cafawta canhu haddaad cafisid fa innahu yabuu biithmika wa ithmi saaxibika, haddaad iska cafisid dembigaaga iyo ninka saaxibkaa dembigiisa isagaa wada qaadanayo xambaarayo dembigaaba lagaa qaadayaa haddaa iska cafisa aarsigan muxuu kuu tarama kan inuu sidaas yiri. ayb marka xadiidka bayhaqina waa soo saaray oo min dariiqi isxaaq ibni yuusuf wa qaala fii isnaadihina wuxuu ku yiri adunuhu can xamsa, waana imaan doonaa xadiidka xamsa. qaala dikru ikhtilaafi naaqiliina likhabari calqamata bni waa'ilin fiihi, xadiidka calqama dadka soo wariyey ikhtilaafkooda caddayntiisa. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can cawfi bni abi jamiilata qaala xadaanii xamzatu abu cumar alcaa'idiyu, waa xamzatu bnu camrin abu cumar alcaa'idiyu adabiyu albasriyu saduuqun qaala xadaanaa calqamatu bnu waa'ilin can waa'ilin qaala shahidtu rasuula llahi sal lla salam xataa jia bixiina jia bilqaatili, markii la keenay iyo kii wax dilay, yaquuduhu waliyu lmaqtuuli, kii la dilay weligiisa uu hogaaminayo, fii niscatinna uu ku hogaansanayo suun uu ku xirnaa. fa qaala rasuulu llahi sal lla salam liwaliyi lmaqtuul, wuxuu ku yidhi atacfuu, qaala la, qaala ataakhudu diyata, diye ma qaadane, qaala la, qaala fataqtuluhu, ma dilaysaa, qaala nacam, qaala dhahab bihi, oradoo la tag waayey. falamaa dhahaba bihi, markuu la tegay, fawallaa min cindihi, agtiisa uu ka jeestay, dacaahu waa u yeeray, faqaala lahu ataacfuu, qaala la, qaala ataakhudu diyata, qaala la, qaala fataqtuluhu, qaala nacam, qaala dhahab bihi. faqaala rasuulu llahi sal lla salam cinda dalika, meesha agteeda wuxuu yidhi ama innaka in cafawta canhu haddaad cafisid yabuu'u biithmihi wa ithmi saaxibika, dembigiisa iyo dembiga saaxibka ayuu la noqonaa. facafaa canhu watarakahu, waa cafiyey waana ka tegey. fa ana raaytuhu yajuru biniscatihi niscatahu, anaa arkay buu yidhi isagoo suunkii uu ku xirnaa jiidahay. meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qaadigu waa u bandhigi karaa heshiis, war ninkii waa lagu hayaa, ma dilani, miska cafinaysaa, diye ma ku cafinaysaa, waa la dhihi karaa qofka. khiyaarkana isagaa iska leh. waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan falaa yusrif fi lqatl inahu kaana mansuura, xujo adag iyo awood ayaa la siiyey ninka laga gerdaran yahay, isagay ka falantaa. marka fahuwa bikhayri nadarayni, laba aragti, ti uroon uu qaadana inuu diyo ku cafiyo iyo inuu markaas uu qisaasto haddii dilku camdi uu yahay. cafinta diyadana haddii dadka dhiigga leh hal qof oo ka mid a hadduu ku raalli noqdo cafiska, qisaas waa dhacday. hal nin haddii uu yidhaah waxaan rabaa cafis, maalaan ku cafiyey, hadduu dhaho ninkaa qisaastii waa ka dhacday, diye unbaa loo dira. haddii dad yaryar ay ku jiraan ama qof maqan ama yacni qof aan dhammaystirnayn oo waalan iyo hadduu ka mid yahay dadka dhiigga leh, markaasi waxay leeyihiin yuntadaru ghaa'ibuhum, kooda maqan waa la sugaa, kan ilmaha yaryarkana ilaa uu ka qaangaaro waa la sugaa. shaaficiyadu sidaasay qabaan, bacdu saxaabana waa laga wariyey sidaas, laakiin waxay leeyihiin qaatilka waa inuunan xabsi ka bixin intaas, waa in la haayo oo xabsiga uu ku jiro ilaa iyo ilmahaas markay qaan gaaranayeen. maxaa rabtaanaa la dhahaa marka haddaan la hay karin? marka sida waqtigan aan ku jirno kale, nin xabsi 10 sano wax kugu haynaa ma leh, bal waxaa laga yaabaa inta xoogaa la farsameeyo dalaq inuu iska tagaba. markaasi haddii waana sida xoogga badane in lagu dhaqmo sidii cumar iyo saxaabada qaarkood laba laga wariyey waxay qabeen. cumar isaga wuxuu qabay ma sugi jirin, ilmaha yararka lama sugayo, inta waaweyn haday tashtaan oo ay yidhaahdaan ha la dilo, waa la dilaa. ilmaha yararka marka maba la sugaayo, sidaasaa ay madhabta cumar iyo saasay ahayd. dadkeennaana hadda dilkuna iska batay, dadkan in laga zajiriyo dilka waayo laga joojiyo, si looga joojiyo fatwadaas cumar haddii la qaato diinta lagama tegin, bal iyadaa laga yaabaa inay xoog badan tahay. waayo maanta ninkaa tiraa ninkan adiga berri ma lagu qabsana, ma keene 15 sano kabacdi cunuga ugu yar marka uu qaan gaara, intaas adiga mas-uul ma ka noqone, mayo ku dhahaa nin walba hadhowna marka wuxuu kuula soo ordaa, yacni minhaajkaasaan dhigaayuu kuleeyahay. keliya wuxuu rabaa in dilkaas la baajiyo bis, kama aan yani minhaajku wuxuu ka hadlaa meel yacni wixii kale uu shardiga uga dhigaayo waa in la sameeyo. haddiiba xabsi aadan uunan jirin minhaajaa qaba, marka maxay noqonay? طيب وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جامع بن مطر الحبطي هو البصري صدوق روى له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال يحيى لما شيخ لي يا يحيى مدنا وعوف بن أبي جميلة مدك كلنا وجامع بن مطر قال يحيى وهو جامعا أحسن منه ساكونا بلا عوف يعني وجامع أحسن من عوف وعوف بدعوين يحوال شاك شاكي ولكن كان كهرئي وليه. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي وهو ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على الحديث حديثك أخرنتي سولعك قاذ الجيري أخرنت أسأل وعيبي مرك أو باب نوى صفة الرواية مرك لك أدلا ما صفة من تقبل روايته فصل كجرة أخذ الأجرة على التحديث صحابة مرك يعني رجع وحنجي إلى محدثين أبو النعيم الفضل بن الدكين عفان بن مسلم من السفار وكوقا ذي الجرين أبو النعيم وليب وحوديه الجري طبعا يلا بقف يا قرية يجوكت هل روتين ميان إذن كان إذن حيرانه مرك هذا لو حكوقا ذن سيد نقص سيدها حساس ولي الجري يا مركا لكن إمام أحمد يجا إيوه علم هذا أنت بدنا وكم هذا مرنا بمؤجلين حديث النبي على آخرنا احتساب وفقنا أجر ترسل لا شك أن إني سداس في عن تانا إنه وقف أجر ترسل واحتسابته نعم طيب يا دي دت كان هذا لعك كان الليلة ما بإيمانها يا haddaan balugu karin ba inay wax bartaan oo diin bartaan oo kitaab ay ag fadhiyaan sanawaad dad aan lagu karin lacag keena hadii la yira maal meelaha kale lacag u ogol yihiin qaala xadaanaa jaamic bnu matarin can calqamata bni waa'ilin can abiihi qaala kuntu qaacidan cinda rasuulilahi sal alla slam aan ag fadhiyey جاء رجل في عنقه نسعة نمبا يمد لغنتي صون أكحريه فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كنئي ولا الكي كانا في جب عل أي كجرين يحفرانها أي قذين فرفع المنقار الذي نلقى لقو قراعي مسارتي أما بالكي قروينتي أي كري إليه فضرب به رأس صاحبه ninkii la joogay madaxiisu ku dhuftay faqatalahu waa dilay faqaala annabiyu sal allahu slam nebiga wuxuu yihi ucfu canhu iska cafi fa abaa waa diiday waqaama waa istaagay waqaala yaa nabiy allah ina hada wa akhii kana fii jubbin yaxfiraanihi farafaca alminqaara fadaraba bihi ra'sa saaxibihi faqatalahu faqaala ucfu canhu cafi fa abaa uma qaama faqaala yaa rasuula allah ina hada wa akhii kana fii jubbin عيل بإهاين احفرانه فرفع المنقار أراه قال فضرب رأس صاحبه فقتله والدلي قال أعف عنه عفو قال أعف عنه فأبى والدي ذي قال وحول اذهبتك اسكتك وإيه إن قتلته هدي أدشت كنت أذي وحاد نقنا مثله وسوك له أرد اسكتك وهدي أدشت أسوك له نقنا حالك وذا مرك أن نين كان ميادل كيس أو خطأ هاي مركز داد نين خطأ وحكاية دلي أدي شو أصوه كلا نقونا قاتل بعد نقونا ميال لغو ذا مسمية وحال لغو ذا إن قتلته هداد دي شد أجر كيبا كسيغاي سيدا أصغب أو أجر كأوايات أدن أجر كي عفس كأوايين إيسا الإمام النووي سيدا أصوه كلو شيغا مركز ee asagoo kale muxuu kala mid noqonaa wuxuu kala mid noqonaa wuxuu cafiska lagu helay ayib faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun lahu kafaaro u noqonaa ninkii sadaqaysto dhiigga cidda isaga laga dilay iska sadaqaysto cafiyo xubin walboo kaas kale kan xubintiisa kafaaray u noqonayn ajarkaasaa ku dhaafaayo waay marka wuxuu leeyahay فخرج به وابح حتى جاوز الى اوقاف فناديناه واضواقنا اما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحو دعى مياد وحو يري مياد وحو اورري ما مقليس مياد فرجع وصون نقضي فقال وحو يري ان قتلته هدان دي لو كنت مثله سوى كلام النقنا قال النبي وحو يري نعم ها طيب أعف عنه إسكعف أعف نوا قرنته أعف عنه هذه الليرة ووضي اللقاء قوي أعف عنه وعفنا ويا مركز منك مركو حدها ولي الدم ayib fa kharaja, ninkii waa iska tegay, yajuru niscatahu, isagoo jiidaya suunkiisa, xataa khafiya calayna, ilaa uu naga qarsoomay. Marka acfu canhu, acfuu canhu, waa iska cafinaya. ama in lasoo qadaro layiraa in qulta yani in yakun ilamru kadalika acfu canhu. ayib marka xadiidkan riwaayadan iyada waxay ka dhigtay cafis iyo qisaas, diye lama sheegina. wajhulkhilaafku meelaha uu ka jira saan u ogaano, hadda xadiidkan dambe wax diye ah kuma jirto. wabihi qaala, marka cafis iyo qatli bisaa ku jira. wabihi qaala, akhbarana ismaaciil bnu mascuudin qaala, xadaanaa khaalid qaala, xadaanaa xaatimu waa ibnu abi sagiira عن سماك ذكر أن علقمة بن وائل أخبره عن أبيه أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فديي إذ جاءه رجل نمبا ويمد يقود آخر مدك لكوه قامنا بالنسعة صوب فقال يا رسول الله قتل هذا أخي بودلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته مد شيء قال يا رسول الله لو لم يعترف هدي أو ننقر أقمت عليه البينة مرقاتيا كسؤوها قال نعم قتلته نك يخيرها وادلي قال كيف قتلته سيد الدشين قال كنت أنا وهو نحتضب من شجرة جيدا كقرية قرنين تنوى مخالفة كلو تيور عيالة هيدا دا كان جيد وحوشيه جيدا فصبني وإعايي فأغضبني وإقعريسي فضربت بالفأس فأس كان كرفتي على قرنه جيس كيسان وقرفتي جيس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من مال تؤديه عن نفسك ورمال ما هي ستاء نفت هذا كغدته يعني هذه الدية اللي قلت لهم اسك بحكرتها قال يا رسول الله ما لي ما هي اسك ملي إلا فأسي وكسائي مسارتان إيه مرضان بسوحان هين مقض مرأي مسارتاس آن كوب قريق قرطما يوحك لما بحيسته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى قومك يشترونك قومك أقوم علينا إساني كيب سنكران ليقضان كاب حكران إيب كان قال وحير أنا أهون على قومي من ذاك أنا قومك أنت أسواب كل اللي تا نندتك آدو يقان ننميه ومعنى تلكي قيمة وين أقوم فردي مركو حبي قبحن مايان meeshaas marka waxaa laga qaadanaa dilka laba masalaba in dilku kas uu ahaay maadaama uu kas ahaay hadday diyo timaado yaa laga rabaa calal qaatile bis tolka lagama rabo waxaa kaloo laga qaadanaa iyadoo qaatilka diyada laga rabo tolku inuu u kaalmayn karo oo uu ka bixi karo leanna nebigu wuxuu leeyahay aturaa qowmaka yashtaruunaka ninkaan deynaa lagu leeyahay waa xabisanya nin addoon camal ah mar haddii uu sidaas yahay marka tolku waa ka bixi karaa laakiin bishardi nin markaas dhibaato galay oo aan dhibaato lagu aqoonin oo kale hadduu yahay in laga bixiyo laakiin nin jidka taagan ka waran annaga dhaqankeenna oo kale wadadaasuu taagan yahay dadku dilaa waa dhacaa ciduu doona si fududu u dilaa ka noocaasoo kale in la yaraamaya diyaha laga dhigo tolkaana soo aruurinayo macnaheedu waxay tahay tolku maalin walba in dad la dilow rabaa dilkaasina marka dembiyay ku yeelanayaan iyaga waayo waa tacaawun cala lithmi waalcudwaan hadduu noocaas ahay laakiin uu yidhi war ani waa toobad keenay mar dambe uma laabanayo waxaas sidaad iigu talisaanana diyaar u ahay iga bixiya meeshaan waa bixinayaan meel uusan wax ku dilaynin ha u diraan markaas hays dhaafiyaan hadduu toobad keen oo loogu kaalmayna toobad dhib male markaas ayib laakiin hebelo waa ku dilaa diyadaadana taana taana waayo waa la dhiibaa kunkunshi yacani waxaa loo dhiibaa $10 ee dadku hays dilaan un waay taas mar ayib faramaa binniscati ila rajuli suunkii ninka uu ku xirnaa buu nebiga ninkii usoo tuuray. Fa qaala, wuxuu yidhi duunaka saaxibaka, wado buu yidhi ninkan, marka dilo waay marka taas qisaas. Falamaa wallaa, markuu jeestay, qaala rasuulu llahi sal allau salam, in qataltahu fahuwa mithluhu baad ayuu noqona, in qatalahu, in qatalahu fahuwa mithluhu. Faadrakuu arrajula, ninkii bay gaareen. Faqaaluu, weylaka, ina rasuula llahi sal allau salam qaala in qatalahu fahuwa mithluhu. Farajaca ilaa rasuuli llahi sal allau salam, usoo noqday. Faqaala, yaa rasuula allah, xudistu annaka qulta in qatalahu fahuwa mithluhu wahal akhadtuhu ilaa biamrika, amarkaagaana ku qaatay. Yani waxaa la ii sheegay, hadduu dilo isagoo kale waay inaad tiri adaan ii dhiibay ninka, qaado iyi. Fa qaala, wuxuu yidhi maa turiidu an yabuua biithmika wa ithmi saaxibika, ma rabtid miyaa, miyaadan rabin inuu dembigaaga iyo dembiga saaxiibkaaba isaga qaato oo laydinka wareejiyo. qaala, bala, dembigayga wax iga qaada waa rabaa oo inaan ka fududaado. qaala, fa in dhaaka kaagaasi, kadaalika kaagaas oo kale hadduu yahay, fa in dhaaka kaagan, kadaalika sidaadaas oo kale, yacni hadday tahay ayib. qaala, wuxuu yihi yacni fa in dhaaka kadaalika, fa in dhaaka kaagan, kadaalika kaagaas oo kale. qaala, wuxuu yidhi dhaalika kadaalika, dhaalika kaagaas, kadaalika sidaadaas, kaagaas oo kale ahaanaya, yacni dhaalika aladii qulta, qultu laka kadaalika. isagaa yidhi moogtaa fa in dhaaka kadaalika, yacni waxay ka dhigan tahay fa in kaana alamru dhaaka, hadday arrinku hadduu sidaas yahay, kaagaasi hadduu sidaasoo kaleba uu yahay, yacni waa yeela, wa qad cafawtu canhu, waa iska cafiyey markaas. qaala, markaasuu nebigu ku yidhi dhaalika kadaalika, kaagaas waa sidaas, saas aan kugu sheegaayo waaye, ay dhaalika aladii qultu laka kadaalika, warka aan kugu dhahay waa sidaas, in dembigaaga iyo dembiga saaxibkaa uu qaadanayo. kanna marka isagu waa kaasa geed iyo geed gurasho iyo waxbaa ku jira. wabihi qaala, akhbarana zakariya bnu yaxya qaala, xadaanaa cubaydullahi bnu mucaadi bni mucaadin qaala, xadaanaa abi qaala, xadaanaa abu yuunus wa xaatim ibnu abi sagiir kii haddaan soo marayna, can simaak ibni xarbin ana calqamata bna waa'ilin xadathahu ana abaahu xadathahu qaala, إني لقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر نحوه. وبه قال, أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم وأبو يحيى الكوفي ثقة ثبت عن علقمة بن وائل أن أباه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل بالله كان قد قتل رجلا من دلي فدفعه إلى ولي المقتول وأولي بينك لدل ولي سيقتله سيؤسو الدش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه, ياشا مركا دي عفس إلا ما حد لنا دمدان. قال وحوير مركا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه, القاتل والمقتول في النار. قال فاتبعه رجل نبا راعي فأخبره, فلما أخبره تركه مركو شاق وكتقي. قال فلقد رأيته يجر نسعته بأن أركى حين تركه يذهب مركو كتقي إنه نكي اسكته. فذكرت ذلك لحبيب بانو شاق, فقال حدثني سعيد بن أشوع قال وذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالعفو. وكان النبي وحال لي شاق إنك إنه عفس أمري. طيب مركو القاتل والمقتول في النار تان مركو إشكال حديث كان مركا ليس فيه تصريح علقمة بالتحديث, وإنما وقع التصريح عند مسلم في روايته التي قبل هذه رواية يد تنكه الرئيس. طيب يكجرتي أن علقمة تحدثه سماك رواية مركا يد ها مسلم حديثك من طريق سعيد بن سليمان عن هشيم عن إسماعيل بن سالم به وليس فيه تصريح علقمة بالتحديث مع الدين وإنما وقع التصريح عند مسلم رواية تنكوريز علقمة إنه أبيس كما قلنا بخاري الصغير والترمذي بن حبان ابن معين يرك لنا وائم فيين وحير علقمة لم يسمع من أبيه. طيب بخاري كتاب العلل سيدة كسوة العلل الكبير كالترمذي عن علقمة بن وائل أنه ولد بعد موت أبيه بسنة بستة أشهر على الله. العلل الكبير كالترمذي بخاري ساس أغورنا أبيه مركو لنتي كدب لح بالوضع كدب على الله ما كما غلي كارا مركزو الله لكن وركاس وحوق خلاف سيئة ورك بخاري في التاريخ أو كشاهي في تاريخه. طيب ترمذينا حوشاهي بخاري أو كشاهي وكشاهي عبارة نحوها ولكن في عبد الجبار أخي علقمة كاساسا عبد الجبار يا ورك أي كساب سنة ورك ضمبه كان مركل قليو حيليه بعد ستة أشهر وعبد الجبار علقمة ماها سادرت المركل علقمة وهو مغلي القاتل والمقتول في النار إذا أن إشكال أيلا ذا هاي أو أديها دنينك وكدي ليس خطأ ها تانو حسي إشكال قلنا إنه نبي كويري فدفعه إلى ولي المقتول يقتله ده خطا تاي النبي دل ما دهم ما امرن سوما ان خطا وحكو دلي دلكي رسولك ما امر لهن مركا كل جمله داني مركا اشكالا كو جرى. وبه قال اخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن عبد الله بن شوذب عن ثابت البناني عن انس بن مالك ان رجلا اتى بقاتل بقاتل وليه ولي ساء كدلي أي ولي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي حكير اعف عنه فأبا وادي ذا فقال خذ الدية دي قاض فأبا وادي ذا قال اذهب تك فاقتله دل فإنك مثله سوى كلاطة هذه مثلية ذا مركوة الأولي كراي وحال ايه كرا حق أجر ويتذا هذه أصيصكم إذا كتهم وأنا سيد الإمام النووي رحمه. فذهب فلحق الرجل نكي ولا جاري فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتله فإنك مثله فخلى سبيله ويسكده فمر بالرجل نكي وصامر وهو يجر نسعته سقو جيدا يسونك وكحرنا. وبه قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي وهو الملقب بحسنوية ثقة شاعر صاحب حديث قاله النسائي بخاري النسائي بأوريا قال حدثني خالد بن خداش وهو أبو الهيثم المهلبي البصري صدوق يخطئ روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي. خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر من كان مركز صدوق لين الحديث ضعف باكو جران كان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي قيمت فقال وحويره إن هذا الرجل إن كان قتل أخي ولالك يودي لي قال وحير اذهب تك فاقتله دل كما قتل أخاك سيده ولالك أدليه وكاله مركا من كان بمجرد إنه يري رسول الله هبلا ولالك يدلي انت وركي سقبتي النبي وركا دل مرة هاية واقرتي تلو يديه بوقرتي اللي حكمك أما إقرار وكسبنانا يا أما بيين وكسبنانا. طيب فقال له الرجل نكي يا حكوير اتق الله واعف عني war ilaahay ka cabsi, iska kee cafi. Fa innahu acdamu liajrika, ajrigaaga kaasaa ku weynin badan. Wa khayru laka, kuu khayr badan. Wa liakhiika yowma alqiyaamati, u khayr badan. qaala fakhallaa canhu, waa iska daayey, waa ka tegey. qaala fa ukhbira nabiyu sal allau slam, nabigaa loo sheegay. fasalahu, waa su-aalay. fa akhbarahu bimaa qaala lahu, wuxuu weydiiyey wixii uu ku yidhi, waa u sheegay marka. qaala, wuxuu yidhi marka, fa actaqahu, yaa qoran. wasawaabu fa acnafahu. qaala, wuxuu yidhi fa acnafahu, waa canaantay. amaa innahu kaana khayran mimaa huwa saanicun bika yowma alqiyaamati yaquulu yaa rabbi sal haada fima qatalanii. fa acnafahu, waa canaantay. amaa innahu isaga, kaana, wuxuu ahaa, khayran mimaa huwa saanicun bika, ku yacnii mid khayr badan, mimaa ka khayr badan kii huwa saanicun bika uu kugu samaynayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha. yaquulu, wuxuu dhahayaa, yaa rabbi, rabbiyow, sal haada, kan su-aal, fiima qatalanii, yacnii muxuu ii dilay. faacnafahu, marka waxa wax ceeb canaananayaa waay, ey laama nabiyu sal allau salama, nebigu wuxuu eedeeyey ou canaantay, yow canaananaya alqaatila, qaatilka, wacaatabahu, waana canaantay qaatilkii wax dilay buu sidaan ku yidhi. amaa innahu kaana khayran mimaa huwa saanicun bika yowma alqiyaamati, yani waxaa waxaaba ka daran waxa uu qiyaamaha kugu samayn doono. oo waa maxay yaa rabbi, wuxuu dhahayaa, sal haada fiima qatalanii, kan ii su-aal, muxuu igu dilay. taasaaba marka adag. ayib, هذا آخره، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.